ثرواتنا أبدا عكوف على قسماته بسمات خوف. أنا من أمة تجتر ذلا فكيمتها المعازف والزفوف كساها الذل ثوبا بربريا وتبرق في نواظرها الزيوف. تسرح كالشياه تسرح كالشياه بكل أرض وحول حمى مذلتها تطوف. فلا راع له رايات حزم ترص له الفيالق والصفوف. فأين أبو عبيدة لو رآنا لما رقدت بأغماد سيوف. وأين مضاء زيد والمثنى وأين صلاحنا وأين صلاحنا البطل الحصيف. فلو كانوا لطأطأ كل وغد يمض لسانه وله حفيف. ولو كانوا لعاد الفجر طلقا على ربواتنا أبدا. تباريح المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.com.